يقول: أريد من الشيخ أن يفسر الآية في قوله تبارك وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، ما المقصود في هذه المعية وكم تنقسم المعية؟ هذا وقع في غار ثور لما اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وذلك لما جاء المشركون في طلبهما ووقفوا على الغار، فقال أبو بكر يخشى على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فعند ذلك أخذ الله أبصار المشركين، فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رغم أنهم وقفوا عليهما في الغار. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. والمعية، معية الله لخلقه، على قسمين: قسم الأول معية عامة، معنى الإحاطة والاطلاع، فهذه معية عامة للكافر والمسلم وكل المخلوقين، فإن الله محيط بهم، يراهم ويسمعهم ويعلمهم سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة هي المعية مع المؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة. إنني معكما، يقول جل وعلا لموسى وهارون: إنني، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة بالمؤمنين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. نعم.